الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالتقى نحيا حياة السعداء والتقى للناس مفتاح الضياء. شرعنا دين حنيف الأصل سنة الكون. يسر أمرنا كن لنا عونا على كل بلاء. إننا ظمأ لعيش السعداء. لله در من قال: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مرهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما أنت إلا بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. في هذه الحلقة نتعرف عما فعل يوسف عليه السلام مع إخوته حينما أتوه وهو على عرش مصر. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان. فأهلا ومرحبا بك. أهلا أستاذ عمر، ربنا يحفظك. الله يكرمك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني. الله يبارك فيك شيخنا، جزاك الله خيرا. طفنا مع قصة يوسف عليه السلام على مدار حلقات متواصلة، وفي الحقيقة قصة شيقة ورائعة وماتعة جدا، وسردك فيها ماتع جدا. بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان حسناتك. وجاء إخوة يوسف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا احنا يعني قدامنا حلقة نخلص فيها القصة ولسه نص القصة، فاحنا يعني عايزين الوقت النص الثاني. النص الاولاني من الصورة البطل سيدنا يوسف، النص الثاني من الصورة البطل سيدنا يعقوب. فاحنا عايزين نركز على مواقف سيدنا يعقوب. يعني الموقف الاولاني لما جم يطلبوا منه بنيامين، سيدنا يوسف يعني قال لهم: ائتوني باخ لكم من ابيكم والا مش هعاملكم تجاريا. هم فتره قحط يعني، فلازم يطلبوا بنيامين اللي هو اخو يوسف من ابوهم. فلما راحوا يطلبوا منه يوسف، قارن ما بين سيدنا يعقوب هم بيطلبوا منه بنيامين، وبين سيدنا يعقوب من 30 سنة وهم بيطلبوا منه يوسف. قارن ما بين المشهدين. فهم بيطلبوا منه: قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخي من قبل. آية 64. نعم. آية 64 سورة يوسف. قال هل آمنكم علي. الجزء الثاني عشر، الثالث عشر، صفحة 243. صد 243 آية 64. تمام. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أنا عايز يا جماعة نتخيل الأنوار اللي قاعدة تتفجر من قلب سيدنا يعقوب. نعم. فالله خير حافظا، الثقة في قدرة الله وهو أرحم الراحمين، الثقة في رحمة الله، الله على ما نقول وكيل، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. نعم. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. في الواقع هذا لو كان حصل مع أب من أبائنا وقد حصل من أبنائه أنهم أخذوا ابنا من أبنائه ثم ضاع منهم، هل سيعطيه ابنهم الثاني؟ لا، لا يمكن. والكلام يعني سيدنا يعقوب كلام بينضح بالتوكل. نعم. بينضح بحسن الظن بالله وحسن الظن برحمة الله، بينضح باليقين في قدرة الله. يعني أنا حاسس أن سيدنا يعقوب اليقين في قلبه زي الجبل، زي الجبل معاول الابتلاء 35 سنة مش قادرة تهد في الجبل ده. نعم. اليقين في قلبه راسخ، الابتلاء لا يزيد إلا حسن ظن ولا يزيد إلا تعلق قلب. كان قد فقد بصره حزنا على سيدنا يوسف عليه السلام. هيفقد بصره بقى الوقتي. نعم. هيفقد بصره لما كمان يبشر بعد حزنه على يوسف بحزن على بنيامين. يا الله، يعني هيفقد بصره حزنا على يوسف وكمان بقى لما يضاف بقى بنيامين. يعني سبحان الله، القصة ابتلاءات متتالية، ابتلاءات متتالية. وابتلاءاتها تتصاعد الوقت جدا، وهو بيديهم بنيامين وبيقول لهم إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعني أنا المرة دي مش هقول أخاف أن يأكله الذئب، أنا المرة دي هقول حسبي الله ونعم الوكيل. أنا المرة دي مش هقول إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أنا هقول أنا خايف عليه وعليكم. فالابتلاء ده مدرسة. سيدنا يعقوب بيقول كلام ينضح بالتوكل. خدوا بنيامين، راحوا لسيدنا يوسف، سيدنا يوسف أدار الخطة التي أخذ بنيامين بها وهم إلى الآن لم يعرفوا أخوهم يوسف. ما مش عارفين يوسف لسه. نعم. وسيدنا يوسف لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، خد وقف حضنه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس. عرف شخصيته البنيامين. قالوا يوسف. نعم. ما تخافش، اللي هيحصل الوقت ما تخافش منه. الوقت هتلاقي الصواع بتاعي في الرحل بتاعك، وهيتقال ان انت هيتقبض عليك وهتضاف ليا وهتبقى كأنك عبد عندي. بص كل الكلام ده ما تقلقش منه. هل هنالك من حكمة واضحة لما فعله يوسف مع بنيامين؟ ما سيدنا يوسف بيعمل ايه؟ هو طبعا بيطمن اخوه عشان اخوه ما يتجعش. وسيدنا يوسف بيعمل ايه؟ بيربي اخواته. بيربيهم ليه؟ هو الموقف ده كله ليه؟ سيدنا يوسف يعلم ان مفيش حد يقدر يشيل الدين في جمهورية مصر العربية. مفيش داعية واحد يقدر يشيل الدين في مصر لوحده ولو كان نبي. فلابد من اعوان على نشر الدين في مصر. نعم. وعلى نشر الهداية. فمين اللي سيدنا يوسف يقدر يعتمد عليهم؟ اخواته. الاصباط. فسيدنا يوسف بيعمل الخطة ديت وابوه بيصبر. يعني سيدنا يعقوب هيفقد بصره اثناء هذه الخطة. سيدنا يوسف كان ممكن اول ما يمسك الحكم يقول ابويا انا وصلت. انما سيدنا يوسف اثر مصلحة الدين ومصلحة الدعوة. زي سيدنا ابو بكر الصديق سببه عشان يهاجر. فنودي من ابواب الجنة الثمانية اللي منها باب بر الوالدين. وبعد كده لما رجع في فتح مكة ابو اسلم. نعم. يعني يعني يعني ده لفتة مهمة في فقه الدعوة وفقه التغيير. فسيدنا يوسف عايز يجمع اخواته، عايز يعلمهم قيمة الوحدة، وعايز يربيهم، وعايز يتوبهم، وعايز يرجعهم لربنا، بحيث ان هو لما يبقوا فريق معاه يقدر ينشر بيهم الدين في مصر. تمام. فسيدنا يوسف اوى الي اخاه قال اني انا اخوك ايه فلا تبتئس. ده الشعار اللي المفروض يبقى بيننا وبين بعض. نعم. اني انا اخوك فلا تبتئس. لما تلاقيني جنبك، مش اني انا اخوك فتفزع. يعني الوقت في ناس بيخافوا من بعض في العمل الاسلامي. بعد كده هندخل بقى المشهد لما جم يقولوا لسيدنا يعقوب ان بنيامين كمان راح. ما لا يا لها من مصيبه. فاخوهم الكبير قال ارجعوا الى ابيكم، ايه 81. نعم. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق. بنيامين طلع سارق، هنعمل ايه؟ وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. احنا كنا نعرف في ايه بكره. احنا واخدينه على اساس ناخد كيل معير مكانه. وهنا نتخيل مصيبه اب فقد ولديه. والمصيبه الجديده جددت الحزن بتاع المصيبه القديمه. لا اله الا الله. وتولى عنهم وقال يا اسف على ايه؟ بنيامين ولا يوسف؟ على يوسف. نعم. يعني هو فقد بصره حزن على يوسف، ولكن مصيبته في بنيامين جددت حزنه على يوسف. تمام. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. نفس الإجابة اللي قالها من 35. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، شك في أولاده. طبعا. هو هما انت دلوقتي واحد، انت عارف القصه اللي هي بتاعت اللي ضحك على القريه وقال لهم الذئب بيجم على غنمي. فيطلعوا يجروا قال لهم بضحك عليكم. فجه الذئب بيجم على غنمه بجد، فبيقول لهم الحقوني. قالوا له خلاص. فهو خلاص بقى يصدقهم منين؟ تمام. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. بعد 35 سنه لسه شعاره فصبر جميل. شوف الكلمه بقى الرهيبه، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. يعني كان عنده امل ان يوسف يرجع. عنده امل ان يوسف يرجع وبنيامين يرجع واخوهم الكبير يرجع. سبحان الله. عنده امل وان ياتيني بهم ايه؟ جميع مجتمعين مع بعض. نعم. ايد واحده في نشر دين الله سبحانه وتعالى. وهنا اليقين في الله. هنا اليقين، وده الشعار اللي بيدينا امل في الحياه. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. انا نفسي ربنا يستعملني في تربيه الاخوه، ونفسي ربنا يستعملني في دعوه الشباب، ونفسي ربنا يستعملني في التفسير وتحصيل التفسير. نعم. ونفسي ربنا يستعملني في القيام والصيام، ونفسي يا رب ولادي، ونفسي احصل رزق حلال من مهنتي اللي بشتغل بيها. فانا كل ده، طب ازاي اقدر كل ده؟ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. ان الوحيد اللي يقدر يجمع لك كل احلامك لحد عندك هي ايه؟ ربنا. مش عسى الله ان يحققها، ان ياتيني بهم لحد عندي. يعني الله قادر أن يحقق لك أحلامك. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو إيه؟ كظيم. يعني في نبي فقد بصره من الحزن. يعني الحزن ده يا جماعة عاطفة بشرية. يعني ما فيش واحد يحصل له مثلا ابتلاء أو مصيبة فيجي يحزن، الناس تفضل تقول له ده ضعف إيمان. ضعف الإيمان هو الجأر، ضعف الإيمان هو الشكوى من الله. إنما نبي فقد بصره من الحزن، معناه الابتلاء وصل لدرجة إيه؟ نعم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. يعني إيه تفتأ؟ لا ستظل وتستمر بقالك 35 سنة ما بتبطلش كلام عن يوسف. نعم. خلاص انسى بقى ملف يوسف، قصة وخلصت. هما نفسهم مش متخيلين. خلاص ده احنا رمناه في البير في جواهم، رمناه في البير من 35 سنة. يعني مات فعلا. انت يعني زمانه خلاص. قصة. وانت لو كان لسه موجود حي كان جه من سنين طويلة. صحيح. فقصة وخلصت. قال إنما أشكو بثي وحزني من الله إلى الله، إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. اليقين في الله. نعم. واليقين في الفرج. يا بني مش يا أعدائي. نعم. مش يا اللي خطفته مني اتنين من أولادي. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. وهنا مشاركة الأخت في الحلقة قبل الماضية اللي بتقول اللي بتقول الحنان، إنه رغم ذلك كله لا زال يطلق عليهم يا بني الحنان الأخوي. نعم. زي كده في جريمة القتل في سورة البقرة، فمن عفي له من أخيه شيء. نعم. ده قتل أخوه. وربنا بيقول برضو في أخوة الدين، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ده كانت عمى وهو بيقول الكلام ده. لا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يعني هو بيقوله عليه عنده أمل، إني أنا عندي إحساس إن يوسف في نفس المكان اللي فيه بنيامين، في أنا عندي إحساس، يعني سبحان الله، لعل الواقع إن هو يقول لهم دوروا على بنيامين، ما يوسف خلاص انتهى من زمان، لسه عنده أمل حتى سبحان الملك وفي نفس المكان. نعم. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه، المشهد الرهيب بقى. نعم. مشهد اكتشاف ان هذا هو يوسف. الصدمة المروعة التي حدثت لأولاده، راحوا وهم كل أملهم انهم يجيبوا بنيامين، يوسف مين؟ هو يوسف زمانه لسه عايش ولا لسه موجود؟ فلما دخلوا عليه، دخلوا على يوسف، قالوا يا أيها العزيز، شوف الذل اللي هم في قدامه. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، جايبين بضاعة أي كلام، لا احنا عندنا بطاعة ومذلولين، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. شوف الذل. سيدنا يوسف ساعتها وهم بقى خلاص وصلوا للحظة اللي مستعدين لتلقي الصدمة فيها. نعم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون. عودوا بقى لذكريات قديمة فاتت، الصدمة اللي هم فيها. نعم. طب انت عارف يوسف منين؟ ها؟ وانت عارف ان اللي كان موجود ده اخو واحد اسمه يوسف منين؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. يا الله، معقولة؟ نعم. ما هو مين اللي هيبقى عارف؟ ما هو مش ممكن. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون. قالوا أئنك، أنت عارف أئنك لأنت يوسف، عاملة زي في القرآن، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. أنت فعلا، أنتوا فعلا ممكن عندكم جرأة تعملوا كده؟ أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. مش عارفين أخوهم كمان، يعني بعد ما بنيامين بقى لبس لبس الملك ولبس لبس الكرم ورفل في النعيم، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهنا أعلنوا ندمهم، كل خلاص اتكسروا بقى. قالوا تالله لقد آثرك الله، لقد آثرك الله علينا. لماذا آثر الله يوسف على إخوته؟ لماذا؟ لأن يوسف آثر الله على كل شيء، ما شاء فآثره الله على كل أحد. وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب يعني إيه؟ ولا هقول لكم كلمة لوم، ولا هقول لكم انتوا شفتوا انتوا عملتوا فيها إيه، بس ربنا رفعني إزاي، ولا هعاتبكم. سبحان الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولا هعاتبكم، هذه هي أخلاق الأنبياء، دي أخلاق، ده أخوة المحسنين. نعم. إنك لما تزعل من أخوك ولا تعاتبه ساعة الصلح حد، ولا ساعة الصلح تقول له كلمة تزعله. سيدنا يوسف مثل للأخوة، مثل لروح الجماعة وروح الفريق. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا، هو عارف إن أبوه يقينا عارف ريحة. وهنا البشارة، هنا بقى الموقف بقى، سيدنا يعقوب وهو يتلقى يعني أن الله أتاه بهم إيه جميعا. نعم. لحظة تحقيق كل أحلام يعقوب في لحظة واحدة. ابن يوسف رجع، وابنه بنيامين رجع، وولاده كلهم تابوا إلى الله وعرفوا طريق ربنا وهيبقوا أنبياء، وكل ولاده مع سيدنا يوسف هيبقوا روح جماعة واحدة، وكل بني إسرائيل هينتقلوا في مصر ويعيشوا في موطن آمن، وهتنتشر دعوة الله في مصر على أيديهم، وهيشوف ثمرة التربية اللي بيربيها طول حياته. نعم. فمن حزن وأسى إلى فرحة وسعادة غامرة رد عليه بصره، وبصره هيرجع له تاني. سبحان الملك، يعني الله سيؤتيه بكل أحلام حياته مرة واحدة، ما شاء الله. تعرف اللي هو متخزن له الفرج. نعم. الفرج كله هيقولك ده تخزن له رزقه. ولما فصلت اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم إيه؟ أجمعين. الله. حتى اللي أزاني، حتى الله. اللي رماني في الجب، حتى اللي خطط لقتلي. نعم. يبقى سيدنا يعقوب بيقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. سيدنا يوسف يأتوني بأهلكم أجمعين، كلهم مركزين على روح الجماعة. نعم. مركزين على الوحدة. ولما فصلت العير، وهي لسه في مصر لسه طالعه من مصر. قال ابوه وهو في الشام اني لا اجد ريح يوسف. يا الله، اني الشوق الصادق. يعني انك انت من قبل رمضان تجد ريح رمضان، من قبل عشر ذي الحجه حنان الاب المتدفق على يقين في الله عز وجل. الله أكبر. من سيدنا يعقوب عليه السلام، نبي سيدنا يعقوب. شوف الوقت الكلمه اللي هيقولها. نعم. سيدنا يعقوب ده انا لا ارى مربي بعد النبي عليه الصلاه والسلام في البشريه زي سيدنا يعقوب. ان شاء الله واحد رب 12 نبي. نعم. 12 نبي ثمرت تربيته. لحد النهارده الدوله اللي هو رب قوادها موجوده، وان كانت الدعوه وقعت والضلال حصل يعني. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. شوف الكلام. yeah. شوف وصلوا من الجرأة على ابوهم بيكلموا نبي بالطريقه ديت. انت لسه في الضلالات بتاعتك والاوهام بتاعتك والكلام الضل ده بقي ابنائه اللي لسه ما يعرفوش اللي حصل. لا لسه مش عارفين، ده لسه عنده الصدمه. تمام. فلما ان جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ده تبع آيات. نعم. الأمل في القرآن. ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ربنا قادر إن أي حاجة راحت منك ربنا يرجع لك اللي أحسن منها. نعم. فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم، مش قلت لكم إني. نعم. أعلم من الله ما لا تعلمون. حقيقة قصة رائعة ونهاية رائعة جدا جدا، وروح الجماعة الذي ركز عليها سيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا يعقوب كانت أفضل ما نختم به هذا اللقاء. تريد أن تقول شيئا؟ هو المرة الجاية كده كده كنا نقف مع قول الله قل هذه سبيلي. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، فنكمل الختمة بتاعت القصة في الحلقة القادمة بإذن الله. عندنا أيضا مشاركة من مشاهدينا الكرام. أحدهم يقول عبر الشبكة العنكبوتية أناس غير القرآن في حياتهم، في ظل التقلبات والاضطرابات العالمية والإقليمية ما قرأت هذه الآية إلا أضافت إلى نفسي نوعا من الإطمئنان، وهي قول الحق تعالى ولله جنود السماوات والأرض. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج القرآن غيرني موجودة على الصفحة الرسمية لدكتور حازم شومان والصفحة الرسمية لقناة الرحمة الفضائية. هناك استطلاع موجود على صفحتي الخاصة على الفيسبوك، صفحة عمر الحنبلي. ما رأيكم في الحلقة وما هي الفوائد التي خرجتم بها من هذا اللقاء؟ من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الغد. أشكر باسمي وباسمكم فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فجزاك الله عنا خير الجزاء. بارك الله فيك شيخنا الكريم. نكمل غدا إن شاء الله في باقي سورة سيدنا يوسف عليه السلام. نعود إليكم غدا إن شاء الله، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الشعار ده كده تكتبه قدامك وتفضل وانت رايح وانت جاي، موقن ان اي كرب حصل لك ربنا قادر انه يرجعك بعافية منه في لحظة واحدة. نعم. ألقاه على وجهه فارتد بصيرة، وده اعجاز علمي طبعا ان ممكن الحالة النفسية تصيب بالعمى. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يا الله. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، تابوا إلى الله. قال إيه؟ نعم. سوف أستغفر لكم ربي. سوف دي تدل على إن هستغفر، بس مش الوقت، بعد شوية. نعم. بعد فترة. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، حط سيدنا يعقوب بقى وزوجته على عرش مصر وهم من بني إسرائيل. نعم. وقابل المصريون ليه؟ عشان كان في دين. نعم. الدين بيوحد الدنيا كلها، وغياب الدين بيخلي الدنيا كلها نار في بعضها. على كل بلد إننا ضمأ لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.